المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في إلزامهم القول بأن كلام الخلق حقه وباطله هو عين كلام الله سبحانه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وحاصل هذا الفصل أنه إن أثبت أن أفعال العباد خلقها الله فيدخل فيها أفعالهم وأقوالهم، وأنتم يا معشر الجهمية تزعمون أن كلام الله خلقه في بعض المخلوقات، فما الفرق بين قول الإنسان قام زيد وقراءته آية الكرسي، إذ كلاهما خلق لله تكلم بهما هذا الرجل؟ فلئن زعمتم أن إضافة الله كلامه إليه في قوله حتى يسمع كلام الله إضافة تشريف كإضافة بيته إليه، فنقول إن تخصيصه البيت من سائر المخلوقات لا يمنع كونها كلها خلق له، كما أنكم تعترفون بذلك، كما قال تعالى: رب العرش العظيم ورب كل شيء، ف هو رب العرش العظيم مخصص، وكل شيء عموم. ويلزم على هذا أن كل كلام الخلق كلام الله، لأنه خص كلامه بالإضافة، وشريف التخصيص لا يمنع كون كل جنس الكلام كلاما لله. ولكنكم تناقضتم، وصرح أهل الاتحاد بلازم كلامكم، فطردوا المسألة حذر التناقض، فقال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولكن على كل فأهل الاتحاد أكفر أهل الأرض المنتسبين للنبوات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان، فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان، إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان، حذر التناقض إذ تناقضتم، ولا لكن طرده في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان، فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم كرب ذي الأكوان، ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن لا يمنع تعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان.